بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 145 من هذه الموسوعة، وهو المجلس 69 أيضا من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. صلى الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا في الحلقة الماضية انتهينا من أحداث السنة الخامسة من الهجرة، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ الحلقات الأولى من أحداث السنة السادسة من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: سنة ست من الهجرة. قال: غزوة ذي قرد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سنة ست من الهجرة. قال البيهقي رحمه الله عز وجل: يقال في المحرم منها كانت سرية محمد بن سلم بن مسلمة قبل نجد، وأثر فيها ثمامة بن أثال اليمامي. قلت: لكن في سياق ابن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه شهد ذلك، وهو إنما هاجر بعد خيبر فتؤخر إلى ما بعدها. قال: وهي السنة التي كانت في أوائل التي كان في أوائل غزوة بني لحيان على الصحيح. قال ابن إسحاق: وكان فتح بني قريظة في ست قال وكان فتح بني قريظة في ذي القعدة وصدر من ذي الحجة، وولي تلك الحجة المشركون، يعني في سنة خمس كما تقدم. قال: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذي الحجة والمحرم وصفر وشهري ربيع، وخرج في جمادى الأولى على رأس ست من على رأس 16 من فتح قريظة إلى بني لحيان، يطلب بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة صلوات ربي وسلامه عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: استعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. والمقصود أنه عليه السلام لما انتهى إلى منازلهم هربوا من بين يديه، فتحصنوا في رؤوس الجبال فمال إلى عسفان، فلقي بها جمعا من المشركين فلقي بها جمعا من المشركين وصلى بها صلاة الخوف، وقد تقدم ذكر هذه الغزوة في سنة 40، وهنالك ذكرها البياقي. والأشبه ما ذكره ابن إسحاق أنها كانت بعد الخندق، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه صلى بعسفان يوم بني لحيان، فلتكتب هنا وتحول من هناك اتباعا لإمام أصحاب المغازي في زمانه وبعده، كما قال الشافعي رحمه الله عز وجل: من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. وقد قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في غزوة بني لحيان: لو أن بني لحيان كانوا تناظروا لكوا عصبا في دارهم ذات مصدق لك سرعان يملأ السرب روعه، لك سرعان يملأ يملأ السرب روعه أمام أمام طحون كالمجرة فيلق. ولكنهم كانوا وبارا تتبعت، ولكنهم كانوا وبارا تتبعت شعاب حجار غير ذي متنفق. غير ذي متنفق. وقال رحمه الله عز وجل: غزوة ذي قرد. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلم يقم بها إلا ليالي قلائل، حتى غار عيينة بن ابن حصن بن حذافة بن بدر الفزاري في خيل من غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم بالغابة، وفيها رجل من بني غفار معه امرأته، فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح. قال ابن إسحاق رحمه الله: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومن لا أتم عن عبد الله بن كعب بن مالك، قال عبد الله بن كعب بن مالك: كل قد حدث في غزوة ذي قرد. بعض الحديث أنه قال: أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي غدا غدا يريد الغابة متوشحا قوس ونبلة، ومع غلام لطلحة بن عبد الله معه فرس أنه يقوده، حتى إذا على ثنية الوداع نظر لبعض خيولهم فأشرف في ناحية سلع ثم صرخ: وصباحا. ثم خرج يشتد في آثار القوم وكان مثل السبع، حتى لحق بالقوم فجعل يردهم بالنبل ويقول: إذا رمى خذها، وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع. فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارضا، فإذا أمكنه الرمي رمى، ثم قال: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فيقول قائلهم: أويوقعنا هو أول النهار. قال: فيقول قائلهم: أويكعنا هو أول النار. قال: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح ابن الأكوع، فصرخ بالمدينة الفزع الفزع، فترامت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن الأسد، ثم عباد بن بشر، وسعد بن زيد، وسيد بن ضهر يشك في، وعكشة بن محصن، ومحرز بن نضلة أخو بني أسد بن خزيمة. أنت يا محمد، هات الفلاشة وريني، هات الفلاشة وريني الفلاشة، وريني الفلاشة، هات وريني. أبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني سلمة، وأبو عياش عبيدي بن زيد بن صامت أخو بني زريق. قال: فلما اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليهم سعد بن زيد، ثم قال: خرج في طلب القوم حتى ألحقك في الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عياش فيما بلغني عن رجال من بني زريق: يا أبا عياش، لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بالقوم. قال أبو عياش: فقلت: يا رسول الله، أنا أفرس الناس. ثم ضربت الفرس فوالله ما جرى بي 50 ذراعا حتى طرحني، فعجبت من ذلك. فزعم رجال من بني زرايك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فرس بعياش أعطى فرس أبي عياش معاذ بن ماعص أو عائد بن ماعص بن قيس بن خلدة، وكان ثامنا. قال بعض الناس يعد سلمة بن الأكوع ثامنا، ويطرحه أسيد بن ظهر ابن ظهير، فالله تعالى أعلم أي ذلك كان. قال ولم يكن سلمة بن الأكوع يومئذ فارسا، وقد كان أول من لحق بالقوم على رجليه. قال فخرج الفرسان حتى تلاحقوا، فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن أول فارس لحق بالقوم محرز بن نضلة، وكان يقال له الأخرم ويقال له قمير، وكانت الفرس التي تحته لمحمود بن مسلمة، وكان يقال الفرس ذو اللمة. فلما انتهى إلى العدو قال لهم قفوا معشر بني اللقيعة قال لهم كيفوا معشر بني اللقيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار. قال فحمل عليه رجل منهم فقتله وجال الفرس، فلم يقدر عليه حتى وقف على رية من بني عبد الأشهل، أي رجع إلى مربطه الذي كان فيه بالمدينة. قال ابن اسحاق ولم يقتل يومئذ من المسلمين غيره. قال ابن هشام وقد ذكر غير واحد من اهل العلم انه قد قتل معه ايضا وقاص بن مجزر المدلجي. قال ابن اسحاق حدثني بعض من لا تم عن عبد الله بن كعب بن مالك ان محرزا كان على فرس عكاشه بن محسن يقال له الجناح، فقال محرز واستلبت الجناح، فالله اعلم. قال ولما تلاحقت الخيل قاتل أبو قتادة حبيب بن عيينة وغشاه برده ثم لحق بالناس. قال ابن اسحاق حدثني بعض من لا اتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك ان محرزا كان على فرس عكاشة بن محسن رضي الله تعالى عنه يقال له الجناح، فقتل محرز واستلبت الجناح، فالله تعالى اعلم. قال ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة حبيب بن عيينة غشاه برده ثم لحق بالناس، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين. قال ابن هشام استعمل على المدينة بن أم مكتوم، فإذا حبيب مسجن ببرد أبي قتادة، فاسترجع الناس وقالوا قتل أبو قتادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة، وضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه. قال وأدرك عكاشة بن محصن أو بارا وابنه عمرو بن أوبر وهما على بعير واحد، فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا واستنقذوا بعض اللقاح. قال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذي قارد وتلحق به الناس، فقام عليه يوما وليلة. وقال له سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لو سرحتني في 100 رجل لاستنفذت بقية السرح وأخذت بعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني إنهم الآن لا يغبقون في غطفان. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في كل 100 رجل جزورا وقاموا عليه، ثم رجع قافلا حتى قدم المدينة. قال وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدمت عليه المدينة فأخبرته الخبر. فلما فارغت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني قد نذرت الله أن أنحرها إن نجاني الله علي. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها، إنه لا نذر في معصية الله. وقال ولا فيما لا تملكين، إنما هي ناقة من إبلي، فارجعي إلى أهلك على بركة الله. قال ابن اسحاق والحديث في ذلك عن ابي الزبير المكي عن الحسن البصري هكذا اورد ابن اسحاق هذه القصه بما ذكره من الاسناد والسياق. وقد قال البخاري رحمه الله عز وجل بعد قصه الحديبيه وقبل خيبر غزوه ذي قرد وهي الغزوه التي اغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد سمعت قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت من أخذ قال غطفا قال فصرخت ثلاث صرخات قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركت ما قد أخذت وقد أخذ يستكون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منه ما استلفت منهم 30 بردة رضي الله تعالى عنه. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا رسول الله قد حميت القوم الماء ثم هم عطاش فبعث إليهم الساعة فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى قدمنا المدينة. قال وكذا رواه مسلم عن قتيبة به ورواه البخاري عن أبي عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيدة عن مولاه سلمة بن حميد وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمر حدثنا ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قدمنا المدينة في زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت أنا ورباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله بفرس لطلحة بن عبيد الله كنت أريد أن أنديه مع الإبل فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل رعيها وخرج يطردها وهو وأناس معه في خيل فقلت يا رباح أقعد على هذا الفرس فألحق بطلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أغير على صرحه قال وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة ثم ناديت 3 مرات يا صباحا ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي فجعلت أرميهم وأعقر بهم وذلك حين يكثر الشجر فإذا رجع إلي فارس جلست له في أصل شجرة ثم رميت فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به فجعلت أرميهم وأنا أقول أن ابن الأكوع واليوم أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلتي فيقع سهمي في الرجل حتى انتظم كتفه فقلت خذوها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبل فإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل رضي الله تعالى عنه فإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرديتهم بالحجارة فما زال ذاك شأني وشأنهم أتبعهم وأرتجز حتى ما خلق الله شيئا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري فاستنقذته من أيديهم ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 رمحا وأكثر من 30 بردة يستخفون منها ولا يلقون من ذلك شأن إلا جعلت عليه حجارة وجمعت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا امتد الضحى أتى معينة بن بدر الفزاري مددا لهم وهم في ثنية ضيقة ثم علوت الجبل فأنا فوقهم فقال عيينة ما هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا البرح ما فأرقنا بسحر حتى الآن وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهري فقال عيينة لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم ليقم إليه نفر منكم، فقام إليه نفر منهم أربعة فصعدوا في الجبل، فلما أسمعتم الصوت قلت أتعرفونني؟ قالوا من أنت؟ قلت أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني. فقال رجل منهم إن أظنوا، قال فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحللون الشجرة، وإذا أولهم الأخرم الأسدي وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أثره أبو قتادة المقداد بن الأسد الكندي. فولى المشركون مدبرين، وأنزل من الجبل فآخذ عنان فرسي. فقلت يا أخرم أنذر القوم، يعني احذرهم، فإني لا آمن أن يقتطعوك فاتئد حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة والحق أحق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليت عنان فرسي فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف علي عبد الرحمن، فاختلف طعنتين، فعقر الأخرم بعبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق بأبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلف طعنتين، فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم. ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار أصحاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب في ماء يقال له ذو قرد، فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعدوا وراءهم فعطفوا عنه واشتدوا في الثنية ثنية ذي بئر، وغربت الشمس وألحق رجلا فأرمي، فقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فكل رضي الله تعالى عنه قال فقال يا ثكل أم أكوع بكرة؟ فقلت نعم أي عدو نفسي، وكان الذي رميته بكرة وأتبعته سهما آخر فعلق به سهمان ويخلفون فرسين، فجئت بهما سبقوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي أجليتم عنه ذو قرد، وإذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم في 500، وإذا بلال قد نحروا جزورا مما خلفت، فهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله خلني فأنتخب من أصحابك 100 فيأخذ على الكفار بالعشوة فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. فقال أكنت فاعلا ذلك يا سلمة؟ قال قلت نعم والذي أكرمك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجزه في ضوء النار، ثم قال إنهم يقرون الآن بأرض غطفان. فجاء رجل من غطفان فقال مروا على فلان غطفاني، فنحر لهم جزورا. فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هرابا. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل جميعا، ثم أردفني وراه على العضباء راجعين إلى المدينة. فلما كان بيننا وبينهم قريب من ضحوة وفي القوم رجل من أنصار كان لا يسبق، جعل ينادي هل من مسابق؟ ألا رجل يسابق إلى المدينة؟ فعاد ذلك مرارا، وأنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفي. فقلت له أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ فقلت لا ما تكرم كريما ولا تهاب شريفا. قال لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي خلني فلو سابق الرجل. قال إن شئت. فقلت اذهب إليك. فظفر عن راحلتي وثنيت رجلي فظفرت عن الناقة، ثم إني ربطت عليه شرفا أو شرفين يعني استبقيت من نفسي، ثم إني عدوت حتى ألحقه فأصك بين كتفيه بيدي. قلت سبقتك والله أو كلمة نحوها. قال فضحك وقال إن أظن حتى قدمنا المدينة. قال وكذا رواه مسلم من طرق عن عكرمة، أنا عكرمة بن عمار بنحوه. وعنده سبقته إلى المدينة فلم نلبس إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر. ولأحمد هذا السياق. قال ذكر البخاري رحمه الله عز وجل ذكر البخاري والبيهقي ذكر البخاري والبيهقي هذه الغزوة بعد الحديبية وقبل خيبر، وهو أشبه مما ذكره ابن إسحاق والله تعالى أعلم. فينبغي تأخيرها إلى أوائل سنة 70 من الهجرة، فإن خيبر كانت في سفر منها. وأما قصة المرأة التي نجت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ونذرت نحرها لنجاتها عليها، فقد أورد ابن إسحاق بروايته عن أبي الزبير عن الحسن البصري مرسلا، وقد جاء متصلا من وجوه أخرى. وقال الإمام محمد حدثنا عفان حدثنا محمد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحج، فأسر الرجل فأخذت العضباء معه. قال فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال يا محمد على ما تأخذونني وتأخذون سابقة الحاج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذك بجريرة قول حلفائك ثقيف. قال وكان الثقيف قد أسر رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيما قال وإني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال وماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وإني ظمأن فاسقني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك، ثم فودي بالرجلين. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله. قال ثم إن المشركين غاروا على صرح المدينة فذهبوا بي وكانت العضباء فيه. قال وأسروا امرأة من المسلمين. قال وكانوا إذا نزلوا وراحوا إبلهم بأفنيتهم. قال فقامت المرأة ذات ليلة بعدما نوموا فجعلت كلما أتت على بعير رغى حتى أتت على العضباء. قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة. قال ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. قال فلما قدمت مدينة عرفت الناقة، فقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنذرها أو أتته فأخبرته، فقال بئس ما جزيتها، أو قال بئس ما جزتها، إن أنجاها الله عليها لتنحرنا. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد به. قال ابن إسحاق وكان مما قيل من الأشعار في غزوة ذي قرى القول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه لولا الذي لاقت ومس نسورها بجنوب سايه. قال لولا الذي لاقت ومس نسورها بجنوب الساية أمس في التقوى دي للقيناكم يحملن كل مدجج حامل حقيقة ماجد الأجداد. ولسر أولاد اللقيطة أننا سلم غداة فوارس المقداد. كنا ثمانية وكانوا جحفلا لاجبا فشقوا بالرماح بداد. كنا من القوم الذي يلونهم ويقدمون عنان كل جواد. كلا ورب الراقصات إلى منى يقطعن عرض مخالم الأطواد حتى نبيل الخيل في عرصاتكم ونؤوب بالملكات والأولاد. رهوا بكل مقلص وطمرة في كل ما تركنا عطفنا واد. أفنى بدوابرها ولا حمتونها يوم تقاد به ويوم انطراد. فكذاك إن جيادنا ملبونة والحرب مشعلة بريح غوادي. وسيوفنا بيض الحدائد تجتلي جنن الحديد وهامة المرتاد. أخذ الإله عليه لحرامه أخذ الإله عليهم لحرامه والعزة الرحمن بالأزداد. كانوا بدار ناعمين فبدلوا أيام ذي قرد وجوع عناد. قال ابن إسحاق: فغضب سعد بن زيد أمير سرية الفوارس أمير سرية الفوارس المتقدمين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسان وحلف لا يكلمه أبدا. قال وانطلق إلى خيل وفوارس فجعل للمقداد فاعتذر إليه حسان بأنه وافق الروية اسم المقداد، ثم قال أبياتا يمدح فيها سعد بن زيد. إذا أردتم الأشد الجلد أو ذا غناء فعليكم سعد، سعد بن زيد لا يهد هدا. قال فلم تقع منه بموقع. وقال حسان بن ثابت في يوم ذي قرد أظن عين الزارها بأن سوف يهدم فيها قصورها، فأكذبت ما كنت صدقته وقلت سنغنم أمرا كبيرا، فعفت المدينة إذ زرتها وأنست للأسد فيها زئيرا، وولوا سراعا كشد النعام ولم يكشفوا عن ملط حصيرا. أمير علينا رسول المليك، أمير علينا رسول المليك، أحبب بذاك علينا أمير رسول، نصدق ما جاءه ويتلو كتابا مضيئا منيرا. وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في يوم ذي قرد يمدح الفرسان يومئذ من المسلمين: أيحسب أولاد اللقيطة أننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس، وإن أناس لا نرى القتل سبة ولا ننسني عنه الرماح المداعس، وإنا لنقر الضيف من قمع الذرى ونضرب رأس الأبلخ المتشاوس، نرد كما المعلمين إذا انتخوا بضرب يسلي نخوة المتقاعس، بكل فتى حامل حقيقة ماجد كريم كسرحان الغضات مخالس، يذودون عن أحسابهم وتلادهم، بيض تقد الهامة تحت الكوانس، فسائل بني بدر إذا ما لقيتهم بما فعل الإخوان يوم التمارس، إذا ما خرجتم فاصدقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجالس، وقولوا زللنا عن مخالب قادر به وحرف الصدر ما لم يمارس. نكتفي بهذا القدر، نقف على غزوة بني المصطلق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويقوم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خلص الله الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.